الجهاد أعظم، عرفتم؟ لكن إذا تساوت المفسدة مع المصلحة، أو كانت المفسدة أعظم أو كانت المصلحة لا عبرة بها قليلة، تقدم ماذا؟ يقدم ترك المفسدة، يعني لا ترتكب المفسدة لأجل تلك المصلحة، عرفتم؟ أبدا ما نفعل المصلحة اليسيرة التي ستجلب لنا مفسدة عظيمة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أليس سب آلهة الكفار مصلحة؟ لا شك. لماذا نهى عنه الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: لأنه هذه المصلحة ستؤدي إلى مفسدة أعظم، وهي أن أولئك الكفار سيسبون من؟ يسبون الله جل جلاله، فقال اقطعوا هذا الطريق، عرفتم؟ واضح. وحديث عائشة في هدم الكعبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن قومك حديث عهد بالشرك أو بشرك لهدمت الكعبة، إلى آخر ما جاء في الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. واضح. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هدم الكعبة وبنائها على مقام إبراهيم؟ خشية المفسدة الكبرى، وهو أن هؤلاء القوم حديث عهد بالشرك، ويقولون محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء، حتى الكعبة هدمها. واضح. قال: لولا أنني أخشى ذلك لفعلت. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة لأجل المفسدة العظمى. من أمثلة هذه القاعدة ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في منكر أعظم منه، وهذه قاعدة مهمة للدعاء. إنسان يرى منكر، هذا المنكر لو غيره قد يوقعه في مفسدة أعظم، إذن هنا يترك إنكار المنكر. كيف؟ ترك واجب. نعم، ترك واجب ومصلحة لأجل أنه لو فعل هذا الواجب لوقع في منكر أعظم. وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ونختم به: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يقول رحمه الله: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره. انظر إلى الفقه، لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله جل جلاله يبغضه ويمقت أهله، واضح، يعني ويكره أهل ذلك المنكر. قال: وهذا مثل ماذا؟ يقول: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، يعني إلى يوم القيامة. ما جر هذا الخروج إلا ماذا؟ إلا المفاسد، رغم أن الذي يريد أن يفعل مصلحة، لكن هذه المصلحة ماذا جنت لنا؟ مفسدة أعظم. يقول رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن ومن جرى ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. يعني هؤلاء الذين فعلوا ذلك ضيعوا هذا الأصل، وهو أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وعدم الصبر على منكر، يعني ما يصبر على هذا المنكر ويدعو الله جل جلاله ويغير بالحكمة، لا، يريد أن ينكر وأن يقطع. قال فطلب إزالته، يعني هذا المنكر، هذا المنكر الذي رأى المنكر طلب إزالة المنكر بماذا؟ قال فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فتولد منه ما هو أكبر منه، ولهذا لم يؤذن في الإنكار على الأمراء باليد، ولهذا لم يؤذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء، يعني سواء بسواء، إلى آخر ما ذكر رحمه الله ملخصا. وضح لكم؟ إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة وتحتها مباحث، إلا أن الوقت لا يسع. إذن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلا إذا كانت المصلحة أعظم بكثير من ماذا؟ من المفسدة. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. جهاد الإسلامي الشرعي، نعم، مع الحاكم. الحاكم إذا قال جهاد خرج بالجهاد، فخروجك مع الحاكم لا شك أن في زهق أنفس وستذهب الأرواح، لكن ذهاب هذه الأرواح لا شيء لأجل الدفاع عن دينك وعن أرضك وعن عرضك وعن وطنك. وضح لكم؟ نعنك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قاعدة تزاحم المصالح وعلى قاعدة تزاحم المفاسد، وبينا بأن هاتين القاعدتين من قواعد الشريعة المهمة، أليس كذلك؟ وضربنا لكم أمثلة فيما يتعلق بهاتين القاعدتين. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرع من أصوله التيسير في كل أمر ما له تعسير. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. إذن ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، وهي القاعدة المعروفة عند الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فمتى وجدت المشقة وجد التيسير، متى وجدت المشقة وجد التيسير. وهذه القاعدة الشرعية قاعدة عظيمة جدا، حيث إنها تظهر فيها رحمة الله جل جلاله بعباده المؤمنين. والكفار من أهل الكتاب وغيرهم ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليه، ولهذا كان الواحد منهم وصل إلى درجة أنه إذا أصابت النجاسة ثوبه لا بد من ماذا؟ من قطعها. وأمور كثيرة ذكرها العلماء. أما شرعنا فظاهر فيما يتعلق بالتيسير. ولهذا القاعدة الفقهية هي المشقة تجلب التيسير، فمتى وجدت المشقة في فعل من أفعال الشرع فاعلم أن هناك مخرج وتيسير في هذا الحكم، أليس كذلك؟ كما قال أيضا الفقهاء القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، فلا تكليف مع عدم القدرة، لا تكليف مع عدم القدرة. فتكليف هذا المكلف بحكم ما معلق بماذا؟ بقدرته. فإن كان يستطيع فعلى قدر طاقته، فعلى قدر طاقته، وهذا سنبين الآن إن شاء الله فيما يتعلق ببعض الأمثلة الشرعية. يقول رحمه الله: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن الحرج في شرعنا مرفوع، الحرج في ديننا مرفوع، ما كلفنا الله إلا بما نطيق، أليس كذلك؟ ما كلفنا الله إلا بما نطيق، فالتكليف على قدر الاستطاعة والطاقة. ولهذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطاعت أن تفعله هذه النفس تفعل، ما استطاعت، فإن لم تستطع سقط عنها ما لم تستطع وبقي ما استطاعت، مثل الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يستطيع أن يصلي قاعد إذن يصلي قاعدا ما دام عجز عن القيام في الفرض، وضح لكم؟ إذن المشقة تجلب التيسير، مع أن القيام في الصلاة ركن، وسيمثل لنا المصنف ببعض الأمثلة. قال: فإن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به. نعم، نوع لا يطيقه العباد وهذا لا يكلفهم الله به، وهذا ما بيناه وبحثناه في أصول الفقه، وهو التكليف بالمحال محال، التكليف بالمحال محال، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله لم يكلف عباده إلا ما يطيقه، وهذه المسألة بحثنا فيها بالتفصيل في أصول الفقه في مباحث التكليف، وبينا بأنه لا تكليف إلا مع القدرة، والتكليف بالمحال محال، وذكرنا لكم الأدلة وخلاف أهل العلم في هذه المسألة. قال: والثاني، والثاني يطيقون واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير. نعم، يقول: والثاني ما يطيقه العباد، قال: يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به جل جلاله. لماذا؟ لأن العبد يستطيع، يستطيع أن يصلي خمس صلوات، يستطيع، يستطيع أن يتصدق، يستطيع، يستطيع أن يصوم، يستطيع، يستطيع أن يحج، يستطيع، فكل ما أمرنا الله به فهو في استطاعة المكلف، ما يستطيع أحد أن يقول بأن الله كلفنا بما لا نطيق، أليس كذلك؟ أحد يستطيع؟ ما يستطيع أحد. لو مررنا على جميع ما في الشرع لوجدنا أن كل ما أمرنا الله به فهو داخل تحت ما يطاق، يعني تحت الذي يطاق، وضح لكم؟ ولهذا يقول المصنف: ومع هذا، ومع تلك الإطاقة أن الإنسان يطيق ويستطيع، لكن لو وجد بفعل هذا الفعل مشقة فليعلم علم اليقين أن هذه المشقة تجلب له التيسير، وهي القاعدة التي يشير إليها، وضح لكم؟ إذا وجد في هذا الفعل الذي يقوم بفعله المكلف مشقة فاعلم علم اليقين أن الله جل جلاله أوجد له فيه التيسير، وهذا معنى القاعدة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر، أمر من أمور الشريعة نابه تعسيره. يقول رحمه الله: والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. إذا التسهيل على ضربين: إما أن يأتي الشارع بأن يسقط عنك الحكم كليا، هو واجب عليك لكن لوجود المشقة سقط عنك الحكم كليا، وإما أن يكون من باب التسهيل والتخفيف فيقول لك: نقلل عليك في هذا الفعل إلى كذا، ما تستطيع قائم إذن صلي جالس، ما تستطيع تتوضأ إذن تيمم. وضح لكم؟ ما استطعت لا الوضوء ولا التيمم صلي كما أنت، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بفاقد الطهورين. إذن شرعنا لا شك أنه فيه تيسير، ولهذا من الحماقة ما يقوله بعضهم بأن هؤلاء على تشدد وهؤلاء كما تسمعون تلك الألقاب، وكل هذا باطل، لأن الذي يقول ذلك فإنما يتكلم في ماذا؟ في الشرع وفي المشرع، فالأمر خطير، لأن هذا الذي يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى بها من كيسه أو من ما أمره الله به ورسوله؟ لا شك أن هذا أمر الله ورسوله، فيقول سمعنا وأطعنا. إذن يحرم أن يتكلم فيما هو من شرع الله بقدح أو بطعن أو بهمز أو بلمس. يقول رحمه الله: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الجهل، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه. نعم، التيمم عند فقد الماء، وفقد الماء على قسمين: فقد حقيقي وفقد حكمي. فقد الماء على قسمين: فقد حقيقي أن الإنسان لا يجد الماء معه، قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيب، هذا عند عدم وجود الماء. وفقد حكمي: الماء معه موجود لكن لا يستطيع أن يتوضأ به، إما لمرض أو لبرد شديد أو لأن هذا الماء في مكان لا يستطيع أن يأتي به، واضح؟ لأنه لو أتى به أكلته السباع مثلا، فهنا يقال له فاقد الماء حكما، وإن كان الماء في الحقيقة أمامه، أليس كذلك؟ الشرع قال: إذا فقدت الماء حقيقة فتيمم، تيسير، أليس كذلك؟ ما قال: لا، لابد أن تبحث عن الماء رغما عن أنفك، لابد تأتي بالماء وتتوضأ به، ما أجد ماء رغما عن أنفك، ما قال هذا الشرع، قال: إذا لم تجد الماء وبحث وغلب على ظنك أنه لا يوجد فيخرج الوقت، ماذا تفعل؟ تتيمم وتصلي. كذلك إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يستخدم الماء يصلي بتيمم، قال: لا أجد لا ماء ولا تراب، في مكان حبس هذا الإنسان لا يجد شيء مربوط، الشرع قال لك: إذن أنت في تيسير أعظم، وهو صلي كما أنت على حالك، وهو ما يعرف بفاقد الطهورين. وضح لكم؟ فهذا من باب التيسير، أليس كذلك؟ قال: قال: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، فالفرض القيام فيه ركن، أليس كذلك؟ لكن إذا لم يستطع القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي جالسا. وأما النفل فإنه يجوز مطلقا مع عذر أو مع غير عذر، لكن إن صلى قاعدا على نصف صلاة القائم إن لم يكن معه عذر. وضح لكم؟ على نصف صلاة القائم، أما لو كان معذور شرعا فإنه يكتب له ما كان يفعل صحيحا سليما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشقة تجلب التيسير. قال: وقصر الصلاة للسفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. نعم، لو رجعنا إلى رخص السفر وجدنا أنها كلها تيسير، أليس كذلك؟ كلها تيسير، أربع صلوات يصلي صلاتين، أليس كذلك؟ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تيسير. وانظر إلى بقية الرخص: لا يصلي في الجماعة كان في السفر، تيسير، لأنه على الطريق يريد أن يصل، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ قال: ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتحليل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. نعم، ومن التخفيفات أعذار الجمعة والجماعات. قد يتخلف الإنسان عن الجمعة لعذر، الشرع ما قال لا لابد أن تصلي معهم حتى لو كنت معذور، لا، قال صلي الظهر معذور. كذلك الجماعات، ما يستطيع أن يصلي مع الجماعة لعذر، لمرض، لسبب، إذن خفف عليه الشارع. كذلك تعجيل الزكاة، بينا هذا فيما يتعلق بالزكاة بأنه يجوز أن يقدم الزكاة قبل حولان الحول، وهذا فصلنا فيه وبينا لكم ما يتعلق بالمسألة الأصولية فيما يتعلق بتعجيل ماذا؟ المسبب قبل سببه والشر. فيجوز أن يقدم الزكاة قبل حلول الحول، وهذا من التخفيف، أليس كذلك؟ قال: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمغنور لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم. نعم، فهذه كلها من التخفيفات، مثل فروض الكفايات والسنن والعمل بالمضمون كما بينا اليوم فيما يتعلق بالطهارة في الأثواب هنا، والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين، يعجز عن اليقين، إذا عجز عن اليقين يذهب إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن، وهذا من قاعدة المشقة تجلب التيسير، كما ضربنا لكم في الأثواب التي اختلطت ولا يدري بالنجاسة، فماذا يفعل؟ المشقة تجلب التيسير، إذا فقد اليقين يذهب إلى غلبة الظن، فما يغلب على ظنه يقوم به، عرفتم؟ فهذه قاعدة نافعة جدا لطالب العلم. أقول: والتخفيف أنواع، هذا من باب الفائدة. أولا تخفيف الإسقاط، تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمعة، وضح لكم؟ إنسان كان معذور ما يستطيع أن يأتي الجمعة، سقطت عنه الجمعة، يصلي ماذا؟ ظهر، هذا يسمى تخفيف إسقاط، وهذا معروف فيما يتعلق بالفقه. ثانيا تخفيف التقليل، تخفيف التقليل، مثل صلاة الرباعية في السفر ركعتين، لا شك أن هذا ماذا؟ تخفيف تقليل. تخفيف الأبدال، يعني تخفيف البدن، وهذا مثل ماذا؟ كإبدال الوضوء والغسل بماذا؟ بالتيمم، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، إنسان ما يستطيع يتوضأ ولا يغتسل، نقول البدل موجود، الشارع أوجد لك البدل وهو التيمم. رابعا تخفيف التأخير، مثل كتأخير الظهر إلى العصر، معذور أليس كذلك؟ يستطيع أن يجمع بين الصلاتين، تخفيف التأخير، يؤخر الصلاة إلى صلاة، وكذلك تخفيف التعجيل، تقديم صلاة إلى صلاة. خامسا تخفيف الترخيص، مثل وهذا كثير، كصلاة المتيمم مع الحدث، هذه رخصة له أليس كذلك؟ كصلاة المتيمم مع الحدث، وشرب الخمر للغصة، هذا بيناه في صول الفقه، إنسان قص ولا يوجد عنده إلا خمر، فيأخذ ما يسلك تلك القصة ولا سيموت، قصة بلقمة، فلا بد من أن تسلك حتى لو كان محرم، حتى لو كان محرم، هذا رخصة، وضح لكم؟ أو وصل إلى درجة أنه إذا لم يشرب سيموت في الصحراء، أو الميتة كما ضربنا لكم في ذلك بأمثلة كثيرة، ومن التلفظ مثلا بكلمة الكفر عند الإكراه، أسأل الله السلامة، كل هذا داخل تحت تخفيف ماذا؟ الترخيص، أي أنه رخصة، وأشار إلى هذا ابن السلام في قواعد الأحكام. في وقت نستمر في القاعدة التي بعدها ولا نقف؟ تقول أن نقف أحسن، أساس نستغل الوقت. طيب، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وبينا لكم ما يتعلق بهذه القاعدة وأقسام هذه القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا ابتداء ولا محرم مع اضطرار. فلهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يقول رحمه الله تعالى في هاتين القاعدتين: قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة عظيمة في الشرع، وسيأتي معنى هذه القاعدة من كلام الشارح رحمه الله تعالى. فقوله وليس واجب بلا اقتدار، أي أن القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز الإنسان عن فعل ما قد كلف به شرعا فإنه ينتقل إلى ما دون، فإن عجز عنه كليا فإنه يسقط. ولهذا يقول وليس واجب بلا اقتدار، أي أنه متى استطاع المكلف أن يعمل هذا العمل الذي قد كلف به فإنه يجب عليه أن يفعله، ومتى لم يستطع فإنه قد سقط عنه، على تفصيل في مسائل الفقه. ولا محرم مع اضطرار، وهذه القاعدة معناها الضرورات تبيح المحظور، تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. لابد من هذا القيد، ليس كل ضرورة يزعم الإنسان أنه واقع في ضرورة فيستبيح ما حرم الله بحجة أنه وقع في ضرورة فيجوز له فعل ذلك، هذا من الجهل بما كان، أليس كذلك؟ يقع في الربا بحجة أنه واقع في ضرورة، ولا يتصور أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة فيما يتعلق بالربا، أليس كذلك؟ لأن العلماء رحمهم الله قد بيّنوا هذه المسألة، قالوا لا يذهب إلى الربا حتى إذا وصل إلى أنه يتكفف الناس ويطلب الناس، ولا يذهب ويقع أو يوقع نفسه في محاربة الله ورسوله. وهذا سيبينه المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ولا محرم مع اضطرار. قال وكل محظور مع الضرورة، وهذا هو القيد الذي أشرت إليه وهو المتمم للقاعدة، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. ولهذا يقول فلهذا قلت، أي متمم لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وكل محظور مع الضرورة، يعني أن المحرم إذا استبيح مع الضرورة لا يستباح مطلقا، ولكن بقدر ما تحتاجه الضرورة. فمثلا الشارع أباح للمضطر أن يأكل لحم الميتة، هذا عند الاضطرار، لكن لا يعني ذلك أنه يأكل حتى يشبع ويتلذذ بأكلها، لا، وإنما كما قال العلماء يأكل حتى يسد رمق ما يحتاج إليه من بقاء حياته، لأن هذا الأمر كما قال العلماء، وأيضا هنا مسألة لا أريد أن أخرج وأخوض فيها، خاض فيها الأصوليون، هل هذا يعني أنها صارت حلال أو لم تكن حلالا؟ جزئيات وفرعيات أطالوا الخلاف فيها، وأظن أننا قد تكلمنا عليها في أصول الفقه. المهم أنه إنما يأكل بقدر ما يحتاج ويعلم ويغلب على ظنه أنه بهذا الأكل يبقى على قيد الحياة بإذن الله، واضح؟ أما أنه يزيد ويتلذذ بأكلها فلا يجوز. ولهذا يقول الشارح رحمه الله: قال هاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما. نعم، هذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى: هاتان القاعدتان مما اتفق عليهما العلماء رحمهم الله. والنصوص في ذلك كثيرة التي قد دلت على هاتين القاعدتين. يقول: فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. نعم، يقول: فإن الله فرض على عباده فرائض، وهذا معلوم، وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. كلام واضح، واضح. إذا أوجب عليهم أمر وقدراتهم ضعفت عن فعل هذا الأمر الذي كلفوا به شرعا، فإن هذا الفعل بقدر الاستطاعة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وضح لكم القدرة مناط التكليف. قال: نعم، أسقطه. والإسقاط إما أن يكون إسقاط كلي أو إسقاط جزئي، بمعنى إما أن يعجز المكلف عن فعله مطلقا فهذا يسمى إسقاط كلي، وإما أن يعجز عن بعضه هذا إسقاط جزئي، فما لم يستطع أن يفعل فقد سقط، وأما الباقي فيجب عليه أن يفعله. وضح لكم؟ قال: ومع هذا إذا كانت له أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. نعم، بمعنى أن الإنسان لو كان يداوم على عبادة ثم عجز عن أدائها تكرم الله جل جلاله بفضله ومنه ورحمته جل جلاله أنه يكتب له ما كان صحيحا سليما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان كان يحافظ على قيام الليل، مرض ما يستطيع، يكتب له ما كان يفعله ويداوم عليه ما كان صحيحا سليما. والنصوص في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ فهذا تفضل من الله جل جلاله، ولهذا على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. اغتنم خمسا قبل خمس، كما روى ذلك الحاكم عن ابن عباس والحديث صحيح، ومنها صحتك قبل سقمك. فالإنسان إذا كانت معه الصحة فيداوم على الطاعات والعبادات بعد ذلك لو ابتلي فإنه يكتب له ما كان يفعله صحيحا سليما، فضلا من الله ومنه جل جلاله. إذن على الإنسان أن يغتنم هذه الفرص وأن يداوم على طاعة الله، فإنه بعد ذلك لو عجز عنها فإن القلم لا زال يكتب له في ذلك الوقت الذي كان يفعل تلك العبادة، يكتب له أنه قد فعلها. إذن فضل عظيم، أليس كذلك؟ قال: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانا، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. نعم، حرم عليهم أشياء، ولكن سبحان الله، حرم عليهم أشياء وجعل لهم في المباح فسحة. ولهذا بالله عليكم، هل المباحات أكثر أو المحرمات؟ ها؟ المباحات أكثر. ولهذا تجد أن الفقهاء عندما يتكلمون على المحرمات إنما يذكرون المحرمات، عندما يأتون مثلا للأطعمة وغيرها ما يقولون المباحات ويتكلمون، لا، يقولون المحرمات، لأن المحرمات يسهل حصرها، يسيرة، فيقولون لك: نحن نحصر لك المحرمات في البيوع وما عداها فهو حلال. نحن نحصر لك المحرمات، ولهذا يقولون المحرمات من البيوع حصروها في أبواب ثم قالوا لك ما عدا ذلك حلال. حصروا لك المحرمات من الأطعمة والأشربة، معنى أن ما عدا ذلك حلال. فالله جل جلاله حرم عليك بعض الأمور رحمة ورأفة بك. اعلم علم اليقين أن الله لم يحرم شيء إلا لحكمة، وأن الله لما حرمه اعلم أن فيه الضرر، سواء كان الضرر المادي المحسوس الملموس أو الضرر المعنوي. لابد أن تعلم علم اليقين. وأباح لك الكثير الكثير. قال مع هذا إذا اضطر الإنسان إلى محرم جاز له فعله. انظر، مع أنه حرم عليك القليل قال أيضا لك إذا اضطررت إلى فعل هذا المحرم فلا بأس. انظر إلى رحمة الله جل جلاله. هذا المحرم القليل قال حتى لو اضطررت إليه فلا بأس من الوقوع فيه، لكن بقدر الضرورة. قال فالضرورات تبيح المحظورات، كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. نعم، كأكل الميتة أو شرب الماء النجس عند الضرورة. نحن نعرف بأن الماء النجس يحرم شربه، لا يجوز، لأن كل نجس يحرم أكله وشربه، قاعدة، وليس كل محرم نجس. القاعدة كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، هذه قاعدة لابد من التنبه لها. فكل نجس يحرم عليك أن تستخدمه في أكل وفي شرب وفي غيره، ولا يلزم من أن كل محرم هو نجس. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم نجسة؟ لا. إذن ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. فيقول إذا اضطر الإنسان إلى استخدام هذا المحرم وهو الماء النجس للشرب في صحراء سيموت إذا لم يشرب هذا الماء النجس، قال الشارع لا بأس. الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. قال ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زادت الضرورة بل إذا إيش؟ زادت. زالت؟ لا، زالت. أنا سمعت زادت، هي خطأ هذا. بل إذا زالت، لأن البحث في زوالها، زالت الضرورة خلاص وقف، أما زادت لابد أن يزيد. واضح؟ بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيد الضرورة. واضح؟ فإذا زالت الضرورة، ليس زادت، لأن إذا زادت وجب أن يستمر حتى يؤدي هذا الاستمرار إلى ما يقطع الضرورة. يقول بل إذا زالت الضرورة وجب الكف، ما يستمر. لماذا؟ لأن هذا محرم أبيح لعلة. ما هي العلة؟ الضرورة. إذن الضرورة زالت، الحكم زال. الضرورة التي أباحت الأكل زالت، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا ارتفعت الضرورة ارتفع حكم إباحة أكل المحرم. واضح لكم؟ قال رحمه الله وترجع الأحكام لليمين فلا يزيد الشك لليمين. نعم، يقول رحمه الله وترجع الأحكام لليقين ولا يزيل الشك. بماذا؟ لليقين أبدا. واضح لكم؟ هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي تعرف عند العلماء بماذا؟ بأمور، منها اليقين لا يزول بالشك، عبر بعضهم عنها باليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال اليقين إلا بيقين مثله. لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، أو ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. كل هذه بمعنى واحد. واضح لكم؟ أو الذمة إذا أعمرت بيقين، يعني إذا أشغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله، فلا تبرأ إلا بيقين مثله. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وتدخل معنا في أغلب أبواب الفقه، وضح لكم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هو دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة أو من أدلة هذه القاعدة، أدلة عليها كثيرة، قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. انظروا إلى كلام العلامة ابن جرير رحمه الله، قال العلامة ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا. انظر، إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء مقامه أبدا، لا يقوم مقامه شيء. اليقين يقين ثابت كالجبال، وأما الشك عابر لا عبرة به. قال: ولا ينتفع به، حيث يحتاج إلى اليقين، أو حيث يحتاج إلى اليقين، يعني لا ينتفع بالشكوك، الشكوك لا تغني من الحق شيئا. فالحق واضح صريح، أما الشكوك فهي ظلمات لا خير فيها. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية دليل على أن اليقين لا يزول بالشك. أيضا مما دل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي يخيل له أنه يجد شيء في الصلاة، يعني يجد أنه خرج منه ريح، فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث رواه الشيخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا ينصرف، يعني يبني على اليقين ولا عبرة بالشك، حتى يأتيه اليقين الآخر أنه خرج منه ريح. إذن اليقين لا يرفع إلا بيقين، إذن اليقين لا يرفع بالشك، هذا معنى الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، أي لتلك الشكوك التي أتته فإنه على يقين أنه لم يحدث، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح فإنه يقين بعد ذلك أنه أحدث فلينصرف. فإن اليقين يرتفع بيقين، أما يقين لا يرفعه الشك. وضح لكم؟ هذا الحديث دل على تلك القاعدة. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، شك لا يدري كم صلى، ثلاث أم أربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. انظر، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين إلى آخر الحديث. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. فهذا نص ظاهر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك فلا عبر بذلك الشك، وليطرح الشك وليبقى على اليقين، واليقين أنه صلى ثلاث، وأما هذه الأربع فالزائدة فهي شك. واضح إلى هنا؟ إذن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهناك أدلة من السنة كثيرة على إثبات هذه القاعدة. واضح لكم يا أخوان؟ إذن القاعدة التي سنخوض فيها هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يرفع إلا بيقين مثله. واضح؟ قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك، هل زال ذلك الشيء متحقق أم لا؟ فالأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. نعم، مثل فلو شك في امرأة هل تزوجها، من لم له غطلها استصحابا لحكم التحريم. نعم، لو شك إنسان في امرأة هل تزوجها أو لم يتزوجها، الأصل أنها حرام عليه ولا تستباح له إلا بعقد نكاح. إذن الأصل أنها جائزة له أو حرام، كقاعدة كأصل، نصل أن كل امرأة عليك حرام، أليس كذلك؟ ولا تستباح تلك المرأة الأجنبية إلا بماذا؟ إلا بعقد نكاح. إذن الأصل أنها محرمة واليقين أنها محرمة، لكن شك هل تزوجها أو لا. كيف شك أنه تزوجها؟ ما يدري، يقول نحن صح ذهبنا إلى بيتهم، لكن هل كتبنا العقد؟ هل اتفقنا؟ هل تم كذا وكذا وكذا؟ شك. نقول له الأصل أنها محرمة عليك، واضح؟ لا يحل له وطئها، ولا لا يحل له الوطئ. لماذا؟ وبقية ما يفعل الزوج مع زوجته، لأنها الأصل أنها محرمة. وهذا مثال ضربه المصنف، وقوعه نادر، لكن المثال الذي بعده قال: وكذا لا شك هل طلق زوجته أم لا، لم تطلق لم تطلق لم تطلق، وله أيضا أن يطأها استصحابا للنكاح. نعم، رجل يقين أن هذه زوجته متزوج بها، لكن يقول والله في مرة من المرات أنا هل طلقت ما طلقت، ما أدري كم طلقة، هذا شك، أليس كذلك؟ نقول اليقين أنك طلقت، يقول لا، اليقين أنها هي زوجتي وأنا طلقت قبل طلقتين، لكن الثالثة ما أدري طلاق، هذا شك مني الآن. نقول الأصل أنها زوجة لك، ما دام ما عندك ما يدل على طلاقها ولا يغلب على ظنك أنك طلقتها، هي مجرد شكوك ووساوس فلا عبرة بها، هي زوجتك يحل لك وطئها لأن الأصل أنها زوجة، واضح؟ وهذا الشك لا عبرة به، والقاعدة تقول اليقين لا يرفع إلا بيقين، النكاح عقده باقي يقينا، فإذا أردت أن ترفعه لا يرفع إلا بيقين، وهو طلاق واضح يقين أنك طلقت، واضح لكم؟ هذه قاعدة كما قلت لكم في أبواب كثيرة من الفقه، وكثير من الناس تجد أنهم يسألون في هذه المسائل، لكن لو أخذوا هذه القاعدة وطبقوها التطبيق الصحيح لأجابوا على مسائل كثيرة قد ترد عليه، أليس كذلك؟ ولهذا قلنا لكم بأن القواعد الفقهية مهمة، لأنها تعطي طالب العلم ماذا؟ قاعدة تندرج تحتها أمور كثيرة، يستطيع أن يحكم على جزئيات وفرعيات كثيرة. قال: وكان لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. انظر، كذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، يقول أنا على يقين أنني توضأت، أنا على يقين أنني متوضئ، لكن وأنا قبل أن آتي المسجد شككت، هل دخلت الحمام، قضيت الحاجة، لم أدخل، أحدث لم أحدث، قلنا يعني أنت جزما أنك كنت على وضوء، يقول أنا جزما أنني توضأت لصلاة العصر، لكن وأنا خارج ما أدري شككت هل أحدث لم أحدث، نقول الأصل أنك كنت على ماذا؟ على وضوء. وهذه الشكوك لا عبرة بها ما دام ما عندك ما يرجح هذه الشكوك، هي مجرد شكوك، واضح؟ شكوك ليست عليها أدلة لا عبرة بها، والقاعدة أن اليقين لا يزول ولا يرفع إلا بيقين، واضح؟ هذه شكوك، ما دام أنت متيقن أنك على وضوء وخرجت وأتيت إلى المسجد ثم تقول والله أنا شك هل أحدثت أو ما أحدثت وأنا آتي إلى المسجد، نقول لا عبرة بالشك، الأصل أنك على وضوء. اقلب العكس، إنسان يقول أنا متيقن أنني لم أتوضأ لصلاة العصر، لكن وأنا خارج من المنزل شككت هل دخلت توضأت أو لم أتوضأ، قلنا إذا أنت الأصل عندك أنك لم تكن على وضوء، قال نعم جزما